الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الأصل المثبت، قدمنا مقدمة، المقدمة شرحناها وطبقناها، بس تستثمروها يا لا، وإن كانت العبائر كثيرة بس هي هواي مختصرة، أن المستفاد من لا تنقض لزوم ترتيب من الآثار الشرعية فقط. ليش؟ لأنها القابلة لأنها القابلة للجاعل. وقلنا إذا فرد واحد سألنا قال لنا الأصل المثبت عند الشيخ الأنصاري ليش ليس بحجة، وعند الشيخ الخراساني الآخون الكفائي ليش ليس بحجة، يقول له على أنه عند الشيخ الأنصاري يقول له أنها ليست قابلة للجعل، وعند الشيخ الآخون للقصور في الدليل. وقلنا احنا تعليل الشيخ الآخون أولى من جهتين، بينا أولى من جهة، من يا ناحية من جهة على أنه هذا التعليم للشيخ الأنصاري فقط يتمثيما في اللوازم العادية أو العقلية، ولا يتمثي الملزوم أو الملازم إذا كان الملزوم أو الملازم شرعيا. والجواب الثاني الذي قلنا ماذا تعليل الشيخ الآخند أولى من يا ناحية؟ من ناحية أنه غير قابلة للجعل. لماذا اللوازم غير الشرعية غير قابلة للجعل؟ لماذا غير قابلة للجعل؟ يعني الشارع بما هو شارع إذا هيك راضي يقول إن شتكت في حياة ولدك فابني علاما، بعد اليقين بالحياة فابني علاما وعبدك ابني علاما، لأنه يرد هذا لازم شنو شر، وبأنه ماذا قد نمت لحيته فتصدق حينئذ على الفقير. ايش قلت له؟ ما نتناظر ما أدرس ليش غير معقول غير قابل، ما أعرفهم غير قابل شكوبي ورمولانا. ولذلك علماءنا من بعد زمان الشيخ الأنصاري إلى تقريبا يومنا هذا كل من يقول الأصل المثبت غير حجة يعلل بتعليل الآخر. كلمات علماءنا إذا تراجعها الساعة الآن يقولون الأصل المثبت ليس بحجة من يا ناحية، بل مولانا من ناحية ماذا القصور في المقتضى في الدليل، لأن أدلة الإشعاع أقصى ما يستفاد منها هالمقدار أنه مرتب الآثار مثلا آثار الشرع، أما الزائد لا يستفاد. على أي حال هذا ما نشغل به هالاختلاف الرابع. أنا ضبط ألفت نظرك إلى بصورة ماذا جميلة. فالمقدمة الذي بينها الشيخ الأنصاري شنو هي؟ أن المستفاد من لا تنقض لزوم ترتيب الآثار الشرعية فقط لأنها القابلة للجعل طرف. إذا عرفت هذا وانت قلنا يا ولا يعني المقدمة عرفتها شيري يقول الشيخ هذا بشرحناه بقالنا بعد شنو تطبيقه، أن الإنسان إذا راد يستفحد مرة يستفحد حكم شرعي ومرة شي يستفحد موضوع لحكم شرعي، إذا أراد يستفحب حكم مثل ما قلنا وجوب الجمعة فلا تنقض، يعني شنو المعنى؟ هل يقين بالشر؟ يعني أعبدك بما بوجود وجوب مساوي المن إلى ذلك الوجود في جميع الآثار. وإذا كان الاستصحاب استصحاب ماذا لموضوع ذي أثر شرعي مثل استصحاب العدالة والحرية والطهارة، فمرجعه علما إلى أني أعبدت بلزوم ترتيب الآثار ماذا قلنا الشرعية. مثل آثار الشرعية ماذا لطهارة الماء؟ رتب جواز الشرب جواز غير ذلك دون هاي ثلاث أشياء راح أبينها هسه بينناها فيما سبق وأنا أكرر دون اللوازم العادية والعقلية دمنا غير قابل للإتباع ومثل نمو اللحية قلنا أو له حيز من الفراغ ودون الملازم وإن كان ودون الملزوم الملزوم يعبرون عن الملزوم قلنا شنو مقصود من الملزوم الحل وإن كان الملزوم شرعية مثلت مثال آن في الدرس السابق قلنا مثل إذا توضيت بماء عندي إناءان واحد منهما نجس توضيت بما بواحد فسوف أشف يدي هل وجهي هل طاهر أم نجس الصفحات يقول لي يقول لي يدك طاهرة وجهك طاهر لكن بهذا لا يثبت الملزوم يعني العلة العلة لطهارة اليد والوجه شنو هي طهارة الماء لا لا لا لا لا لا لا يثبت لا يثبت طهارة الماء اللي هو العلة وإن كان شرعي ما يثبت ودون الملازم وإن كان شرعيا الملازم مثل ما قلنا وإن كان شرعيا دفاع الحدث يعني لما أصبح طهارة يدي ووجهي أخو طهارة اليد أخوها شنو المصاحب الرفيق لطهارة اليد دفاع الحدث لكن كلاهما معلول لعلة ماذا ثالثة وهو شنو علة ثالثة طهارة الماء هذا الملازم لا شف يثبت يا أخي تقول لي رجاء من استصحاب طهارة الأعضاء اليد والوجه شو راح يثبت صح اللازم الشرعي فقط اللازم الشرعي مثلا لطهارة اليد شنو هو من اللوازم الشرعية لطهارة اليد أنه تقدر هذا أسبعة تخليه في تمك معلوم مولانا في تمك تخليه تقدر بعد ما لازم تروح تصطف إيده تغسل إيده هاي لازم ماذا هاي لوازم شرعية ما لازم تروح تزول حنفية تغسل إيده تغسل وجه هذا حينئذ ماذا وإذا أردت تتوضى من جدة وجديد الساعة الآن ما لازم تروح أول تغسل ماذا وجه واليد وبعدين تتوضى من جدة وجديد اليد إن شاء الله طاع الوجه إن شاء الله طاع بس يكون تتوضى من جديد ترى على أي حال يا أخي فإذا على هذا الأساس بالمقدمة الذي بيناها شنو هي مكررتها هذا أنه إذا كان المستصحب حكم فلا تنقض يعني معناه راح يثبت حكم مساوي لذلك الحكم وماذا إليه إذا موضوع يعني رتب الآثار الشرعية دون الملزوم ودون الآثار غير الشرعية ودون الملزوم وإن كان شرعي ودون الملازم وإن كان شرعي هذا بالمقدمة ونشوف بعدين شلون إذا عرفت هذا فنقول إن المستصحب إما أن يكون حكما من الأحكام الشرعية المجعولة مثل ما حكم شرعي مجعول كالوجوب والتحريم والإباحة وغيرها وإما أن يكون من غير المجعولات مثل ما غير المجعولات كالموضوعات الخارجية مثل ما السرية والعدالة والمائية أو الليل والنهار واللغ واللغوية يعني وكالموضوعات اللغوية مثل عدم النقل استصحاب عدم النقل عدم النقل بقاء المعنى العور يعني عدم النقل عن بقاء المعنى العور فإن كان من الأحكام الشرعية المستصحب إذا كان من الأحكام الشرعية مثل وجوب صلاة الجمعة فالمجعول في زمان الشك حكم ظاهري مساو للمتيقن السابق في جميع ما يترتب عليه يعني هذا الحكم الباقي نظير الحكم السابق في جميع ما يترتب على الوجوب مثلا حرمة النافلة الآن يترتب ماذا حرمة النافلة وجوب قصد الوجوب الآن ما يلزم قصد الوجوب هذا يعني النتيجة راح يصير بني الاستصحاب في باب الأحكام الشيخ بعد راح يصير رأيه أنه جعل الحكم المنافذ في شيء لأنه مفاد وجوب ترتيب آثار المتيقن السابق ووجوب المضي عليه والعمل به يقول مفاد لا تنقض اليقين بالشك يعني اعمل على اليقين السابق على المتيقن السابق رتب المفاد يعني شنو يعني بعد إذا كان حكم يعني لازم قل أنه حكم ما في الموجود وإن كان من غيرها يعني من غير الأحكام الشرعية من الموضوعات هذا الشق الثاني مثل أصحاب الحرية والعدالة فالمجعول في زمان الشك شنو هنا لوازم بعد لكن يا لوازم قلنا الشرعية دون ثلاثة أمور هو لوازم دون هاي الأول دون العقلية والعادية ثانيا ودون ملزومه يعني العلة شرعيا كان ذاك الملزوم أو غيره ما قلت لك أنا للملزوم الشرعي ونجد استصحاب طهارة الأعضاء لا يثبت ما هو طهارة الماء ودون ما هو ملازم معه لملزوم ثالث مثل شنو قلت استصحاب طهارة الأعضاء ما يثبت ارتفاع الحدث الذي هو ملازم لطهارة الأعضاء الذي اثنين في المعلولات لعلة ثالثة وهو طهارة الماء انتهى بس اذا واحد سألنا يا اخي هذا السؤال شلون نجاوبه الاصل المثبت ليس بحجة شنو هو معنى الاصل المثبت الاصل المثبت شنو معنى يا اخي الاصل المثبت له ثلاثة احتمالات ثلاثة اطلاقات مرة نقول اصل المثبت ليس بحجة يعني شنو يعني الاستصحاب لا يثبتوا شنو يقولوا يا شبولك اللازم العادي واللازم العقلي هاي واحد لازم العادي واللازم العقلي هذا بخليه واحد ثاني يعني الاستصحاب لا يثبت الملزوم او الملازم شرعي او غير شرعي او الملازم شرعي انت او غير شرعي هذا اثنين احتمال الثالث اصل مثبت يعني مقصود من عند ماذا مجموع مجموع يعني شنو مجموع يعني الاستصحاب لا يثبته لا اللازم العادي والعقلي ولا الملزوم بعد قولوا ياي ما ادري شنو اي ملازم فهم العلماء لما يعبرون اصل مثبت ليس بحجة يا اطلاق مقصود من الاولي الثاني الثالث شنو المقصود لا مقصود استهدف ليس بحث علمي يا اخي لا هم مش يردون اصل المثبت ليس بحجة يظهر الشيخ يميل علما الى الاول اصل المثبت لما يقولون يعني المقصود الاول يعني الاستصحاب استصحاب حياة الولد لا يثبت اللازم العادي والعقلي وهو نبات الله حتى يترتب عليه ماذا وجوب شنو صدقة اللي هو أثر شرعي يظهر يحمل كلماته من أصل مثبت على الإطلاق الأول لا على الإطلاق الأخير وإن كان في الأخير أيضا الأصل عاد ليس بحجة لكن لما يعبر أصل المثبت مقصود من أول يقول بالتالي كيف مو مهم هذا عاد لن نجح من نتعارف إيه يعني أن مقصودهم شنو الكل ليس بحجة ولعل هذا هو المراد بما اشتهر على ألسنة أهل العصر من نفي الأصول المثبتة ولعل هذا ياهو هذا على ضوء الشرح الذي أنا بينته يعني ياهو هذا الأول وإن كان ظاهر العبارة يعني لعل الثاني أو الثالث الأخير لكن أنا بيش تفسرت بشوف وقعد يقول أنا قول لأجل هذا تفسرت فيريدون به أن الأصل لا يثبت أمرا في الخارج ما يثبت أن نبات اللحية في الخارج حتى يترتب عليه حكمه الشرعي حكمه الشرعي شنو هو الحكم الشرعي وجوب التقدم بل مؤداه أمر الشارع بالعمل على صدق مجراه شرعا مرجع للصحابة أن الشرعي أمرك بالعمل على صدق الحياة شرعا شرعا يعني شنو يعني ما هو شرعا من اثار الحياة ركب مثل الارض هذا ما بعرف لا خير، هذا انتهى. اذا لحد الان الاصل مثبت، ماذا بالتالي ايش راح يصير؟ ليس بحجة. قد واحد يقول شيخنا انا الاصل المثبت عندي حجة، اصل المثبت عندك حجة صدق؟ اذا فرد واحد في يوم من الايام يا اخي طلعت ترى انه يقول الاصل المثبت حجة، جيب لي اسمه رجاءً، جيب لي اسمه، احب ان اسمع، لان هذا يا اخي اللي يقول اصل المثبت حجة ترى راح يغير بالفقه، يعني ايه راح يخبط الفقه ترى. خل اقول لك، لان احكام فقهيه بانيها احنا جد على انكار الاصل المثبت، يعني اذا نريد نقول على ان الاصل المثبت حجة هو راح نلعب هذا نغير في ربع نص الاحكام لعله وش راح نغير هذا. لذلك قلت لك جيب لي اسم هوايه مهم. ما ليه؟ جيب شويه ممكن ان يكون من الاحتمال في الزرار القدمي احنا شاءنا كله ممكن جعل هذه الصحيحة دليل على فجية الاخرى بس على تفتاك نشوف ايش يقولها. خلت شوف ايش بس كيف ما كان هاي العبارة لعله بيظهر الشيء بس انا اشوف هاي ما العبارة جيبوا لي اياها. على اي حال بس بس الشيء طيبنا على عدم فجد العصر اي بس هنشوف هاي ما تم لا باس. فالمقصود قد واحد يريد يدافع عن الاصل المثبت يقول انا اقول الاصل المثبت انا عالم جديد يلا هيدا اقول الاصل المثبت حج يلا نقول لك شلون اخر تقول حج يقول لي انا الروايه يا شيخ تقول لا تنقض اليقين بالشك. يعني شنو معنى؟ يعني احسب نفسك انت متيقن بيما الان في مثال الولد، احسب نفسك الان متيقن بيما بالحياة بالحياة وغير شاك في الحياة. اذا انا كنت الان واقعا متيقن عندي يقين بالحياة مش كنت ارتب النبات اللحية كانت ثابتة وكنت واجب عليه التصدق. فالان ايضا ماذا نقول؟ نبات اللحية ماذا ثابت ويجب ماذا؟ التصدق. فالخلاصة اكرر الاشكال، اشكال ظريف لا بأس به، لا تنقض اليقين بالشك ماذا يقول؟ يقول احسب نفسك ماذا؟ متيقن بالشيء. واذا احسبت نفسي الان انا متيقن بالحياة شنو ترتب؟ كنت اقول نبات اللحية موجود ويجب التصدق الان كذلك. هاي الشبهة اللي هي موجودة يا اخي في ذهن وفي ذهن مكوة بعدين في هذا. نحن الطلبة في البداية يقول في بداية امره يقول الاصل مثبت بحسب تفكيراته لا بس نقول حجة. يقول لا لا تنقض يقول احسب نفسك ماذا؟ متيقن بالحياة. فاذا احسب انه متيقن بالحياة يعني شنو بعد؟ نبات اللحية لابد نام اذا كنت تتيقن بالحياة كنت اقول لعيسى نامية نمت ويجب التصدق. الشيخ الانصاري رضوان الله عليه يجيب يقول لا تنقض اليقين بالشك ماذا يقول؟ ما تيقنت به من حيث انك متيقن به لا تنقض مثل الحياة متيقن بها، من حيث اني متيقن بها اقول الحياة ماذا؟ باقية ولا يستفاد ولا يستفاد لزوم ترتيب آثار التيقن بشيء يلازم الحياة. الشيء اللي بيلازم الحياة يعني شنو؟ نقول له الرواية قالت مرتب آثار ما تيقنت بي أنا اللي بيتيقنت بالحياة، لكن بعد ما يستفاد أي من تعبير ما يستفاد يظهر الشيخ الأنصاري يجاري صاحبه وان كان التعبير فيه شيء متسامح يجاري صاحب الكفايه وما الى معنى يعني يبقى ما حد يسلم ما يقوله صاحب الكفايه يعني قصور في الدلاله فيستفاد من لا تنقض اليقين بالشك على انه ماذا ما تيقنت به وهو الحياه رتب اثاره لكن ما يستفاد انه الاثار المترتبه على اليقين بالامر الملازم للحياه الامر الملازم للحياه هو نبات اللحيه ما يدل على ان الاثار المترتبه على اليقين بالامر الملازم للحياه ايضا رتبها هي لا يستفاد نحن قصور في النقطه الموجوده لان شوف بعدين شي يقول الشيخ ترتيب اثار نمو اللحيه للصدقه متى الصدقه تجب لابد ان يثبت نمو اللحيه اما ثبوتا وجدانيا والمفروض ليس يعني معدوم غير ثابت من وجهه ما اقدر احلف لحيه ناس ما قاطع بين نبات اللحيه حتى يجب التصدق واما يثبت نمو اللحيه اذا لم يثبت بالوجدان لابد ان يثبت بمن بالتعبد والمفروض لا يستفاد من دليل لا يستفاد من دليل لا تنقض اليقين بالشك انه اللحيه نمت لا يستفاد ذلك يعني قلنا غير قابل للجعل لو غير قابل نقول نقول لا يستفاد هو مناسب يقول الشيخ الانصاري كلها يقبل الجعل فالمقصود لم يستفد مع رأيه هسه إلا اللهم نستصحب نفس نمو اللحية ذات ما قبل آخر مثل هو لحيته أول كانت نامية لكن أخاف سقطت خطية أخاف سقطت لحيته أنا اندرس إذا ما سقطت أصدق رسول ذات مطلب آخر لكن مفروض أنا ما قاعد أصعد نفس نمو اللحية استصحب الحياة ولا خسر الحياة نمو اللحية ما ثابت يا وجدانين حتى أردت وجوب الصدقة لا تعبد لأن لا يستفاد ينقل لا يستفاد ينقل غير قابل للجاعل بعد لا أعطي يا أخي أكثر فإن قلت الظاهر من الأخبار وجوب أن يعمل الشاك عمل المتيقن بأن يفرض نفسه متيقنا ويعمل كل عمل ينشأ من توقنه بذلك المفتوح سواء كان ترتب وترتب ذلك الأثار بلا واسطة مثل الإرث أو بواسطة أمر عادي أو عقلي مثل ما وجوب التصدق الذي مترتب واسطة أمر عادي أو عقلي وهو نمو اللحية أو بواسطة أمر عادي أو عقلي مترتب ذاك الأمر العادي أو العقلي على ذلك المتيقن مترتب صبر الأمر العادي أو العقلي فالخلاصة يدل على لزوم ترتيب كل أثر شرعي سيدي يقول المشكلة سواء كان ذلك الأثر الشرعي مترتب بلا واسطة أو مع الواسطة قلت الواجب على الشاك عمل المتيقن بالمستصحب لكن من حيث نفس المستصحب من حيث يقوله به يعني بنفس المستصحب اللاحظ وأما الذي يترتب ماذا أي أثر يترتب على اليقين بالمستصحب من حيث المستصحب من حيث يقوله المستصحب مثل الأرض وأما ما يجب عليه من حيث يقوله بأمره يلازم ذلك المتيقن عقلا وعقلا لا يجب عليه ليش لان وجوب ذلك الشيء الذي يترتب على الملازم هو وجوب التصدق يتوقف على لو نمو اللحية ثابت وجدانا او ثابت ما نتعبده على وجود واقعي لذلك الامر العقلي او العادي وجوب واقع عن شنو وجود حقيقي تكويني جزمي 100% او وجود جعلي يعني تعبدي لما نتصل بالحياة يثبت الحياة يعني شككنا في زمن سابق والآن يعني على يقين بأن حصل زمن آخر حصل نحن لا نتصل حياة زيد في ذلك الزمن فقط بس الحمد حياة زيد يثبت معها أنه مثلا زاد على عمر زيد في هذا الزمن الذي شككنا فيه بس الحمد الحياة يثبت الزمن الزيد حتما فهذا مثلا ليس من منظوم سبب، هذا سبب وقيمان نعلم أنه نرجل سبب في زمان الزائد نرجل مو غرضنا، لو غرضنا لو كان غرضنا هذا لو فرضنا ما ينبغي فوق ما ينبغي. إذا استصحبنا حياة زيت في يعني اليوم اليوم كان حياة زيت معلوم بعد يومين شككنا بحياة زيت نستصحب حياة زيت الآن إذا واحد قال لي عمره شقد أقول له زائد يومين أقول له لا أقول له لا هذا ما أقول له على لا هذا لازم وما أقول له عمره هاي جيد أقول له الآن حي عمره أجل ما أقول له يعني شكت شوية لا انتظروا هنيا انتظروا بالي لأن وجوبه عليه يتوقف على وجود واقعي لذلك الأمر الواقعي أو العادي أو وجود جعلي أو وجود جعلي بأن يقع موردا نفس نبات اللحيه لجعل الشارع لان يجري الاصبع في نفس نبات اللحيه من اول اللحيه كانت ناسه والان اصبحت جوله حتى يرجع جعله الغير المعقود جعل نمو اللحيه الذي غير معقود الى جعل احكامه الشرعيه فهذه تستصحب ماذا نفس النمو هذا لا يقول اصبحت نفس النمو يعني معنى ارتب الصدق لكن اذا كان يجري الاصبع في نفس النمو لا تبتكر عنه نقول نسر أصحاب ما يجب في نفس النمو وحيث فرض عدم وجود الواقع ما عندي علم 100% بأنه نمو لحية والجعلي لذلك الأمر وجود جعلي همات ما موجود لأن الأصحاب ما جرى في نفس النمو كان الأصل عدم وجوده عدم وجود من يعني عدم وجود نبات اللحية عدم وجود نبات اللحية وعدم ترتب الآثار ووجود التصدق وهذه المسألة تشبه في الجملة ما هو المشهور في باب الرضا الشيخ يريد يشبه ماذا المسألة بباب الرضا وأنا هم بعد ينفر التشبيه ماذا أفعل هو الشيخ في التشبيه وأنا هم في التشبيه حتى المطلب ماذا يتضح يقول في باب الرضا إذا عندي أخت أخت عندي أخت من الرضاع يعني رضعت معي اقدر اتزوجها ولا ها لا فاختي بعد شنو اقدر اتزوجها شلون سؤال هذا هي عندها اخت لكن اخت من الرضاع هي هاي اختي الرضاعيه عندها اخت من الرضاع لكن رضاعي ويا رضاع تلك الاخت ليس واحد احنا تفهمين شنو اقول اني ولا يعني لا يجمعنا رضاع واحد فتلك راح تصير نسبتها الي اخت اختي لكن حرام علي ولا يلا جاوب فلا ليش ارجع للآية الكريمة المحرمات شنو واخواتكم اما بعد ما عندنا ماذا واخت الاخت ما عندنا وان كان اخت الاخت لازم ماذا الاختيه اخت الاخت اخت لكنها ملازمه هذه ملازمه وادله الرضا والادله قالت الاخت حرام اما الملازم للاخت وهو اخت الاخت لم تقل انه حرام أختك من الرضاع من الرضاع يعني ليست حتما الأخت ليست أختك من الرضاع لأن هذه الأخت من الرضاع فهي ليست حتما لكن أخت أختي يمكن تكون أخت أختك وليست أختك هذا واضح هو هذا اللي يريد نقوله هو هذا بل إذا ما أقوله أنه ماذا هتي مع أنه ملازمة رأته بين أخت الأخت وبين ماذا وقت الأخت ويا الأخت ماذا أكو ماذا ملازمة خارجة أخت الأخت ويا الأخت في باب النسب توجد ملازمة في باب النسب أخت أختي أختي في باب النسب لكن في باب الرضا هذه الملازمة من دير الهبال لا نعير لها أهمية لأن الدليل قال لنا الأخت حرام أما أخت الأخت هذا لا يثبت تحريم هذا فرد مثال ماذا يستفيد الأصل المنفذ هنا هم ما تستفيد هردها هم ما تستفيد هذا شديد المثال في نورة ما تنزل نقول الدليل يستفاد منا انه قل متيقن باقي متيقن شنو الحياة قل الان حي اما لوازم الحياة عن عمره الان اشقد صار هو غاب اشقد كان عمره 10 سنين الان اشقد انقضى على هذا 10 سنين هم اخرى من 20 سنة اذا حي من دليل الاصحاب لا يظهر انا اقول عمره الان اشقد عشرون سنة لا واذا واحد سألني ما اقول له عمره 20 سنة اصبروا الان هذا هو المثال الاول المثال الثاني هذا عن التسبيح الذي انا ايده فيه انه محفوظ السلامة فرد واحد ردت انا اشجعه ردت اشجع هذا المثال قبل مدة انا ضارب في درس الحلقة بس الان ما اتذكر فرد واحد ردت اشجعه لك يا احسنت انت انصافا كالاسد الاسد عزيزي قال لي شيخنا انا كالاسد قام يريد شنو هي يسترسني ياكلني الي صار ما رد اشجع يريد ياكلني قلت له ليش قال مو انت قلت شنو يسمونك انت كالاسد واذا كالاسد واذا انا صرت اسد شو اسد ما افترس ام يصير اسد ما يفترس وما يصير فإذا أنت حسبتني أسد لازم أكبر سيد يلا تقبلون هاي الحساية ولا هذا الشخص اللي قام علي يدى الآن يريد هاتي سودية شو تجابوا أتاني أضعد اسكت أنت قال لك كل كل ما قال لك أسد التصدق يعني نزلت منزلة من الأسد لكن في ما هي نزلت شجاعة هذا ما يلازم الافتراس ينزلك انك اسد من في جانب واحد وهو الشجاعة دون الجانب الثاني وهو الافتراس معقولا هذا التفكيك وين في التنزيل هذا امر عرفي بعد يا اخي مو انه هذا امر عرفي هذا فهو ردهم كذلك الشارع اللي يقول لي انا اللي كان عندي يقين بحياة ولدي اولا يقول لي الان قل حي قل هل مقدار قل قل حي من حيث ماذا الآثار الشرعية يستفاد من الدليل بعد أنا ما أقدر أقول إذا مولاي عمره 20 سنة الآن مولاي إذا عمره ماذا إذا الآن لحيته نبت لا بعد ما تقدر هذا إنما يسعدون إذا ثبتت الحياة تكوينا وجدانا حقيقة أما إذا ثبتت الحياة تعبدا ويمكن التفكير في باب التعبد. أعبدك بهالمقدار. فقط أنه الآن حي، مو أكثر. مثل ذاك الشيخ أقول له أنزلك أنا أنت أسد في الشجاعة، مو أكثر. يصير يوم ما يصير. شو هناك يصير لما توصل المورد ما يصير أنا بعد ما أدري شو ليش. شو بالأسد تقبل أنت يصير. أنه أنزل واحد منزلة الأسد في الشجاعة فقط، وما نزل في بقية الأمور. وإننا هم كذلك. أنزل منزلة هذا الشخص الشاب منزلة المتيقن عند يقين بالحياة لكن من حيث الآثار الشرعية فقط خلص دون بقية الأمور غير هاي الآثار الشرعية مثل عمره الآن 20 سنة مثل لحيته الآن ناسين مثل لا بأس أنه تنزيل بالحياة ما يحصل ومعقول هذا الشيء كثيك في مقام التنزيل ماذا معقول ان لم تقبل هناك فما تقبل هناك واذا قبلت هناك اقبل هناك مثلا حتى لو كان يستبعد ان يكون امرا من هذه الناحيه لا تستطيع هذا عادي لازم عادي بس تتصرف بشيء عقلي عن هذا انت 27 سنه وين يا اخي وهذا مثالي المثال انا اتركته ومثال الشيخ ذكره انا المثال الذي ذكرته لعله شويونه بني للذهن شوي ونبني لا أم أكثر وهذه المسألة تشبه في الجملة ما هو المشهور يعني مثلا الأصل المثبت أن اللوازم لا تثبت ما هو المشهور في باب الرضا من أنه إذا ثبت بالرضا عنوان ملازم لعنوان محرم من المحرمات العنوان المحرم من المحرمات شنو هو؟ الأختية. فالعنوان الملازم شنو هو؟ أخت الأخت. أخت الأخت ثبت بالرضاع أن تلك أخت أختي، وهذا عنوان ملازم للعنوان المحرم وهو عنوان الأخت. لم يوجد هذا أخت الأخت داخل عنوان ملازم التحريم. ليش؟ لأن الحكم تابع لذلك العنوان، وهو عنوان الأخت الحاصل بالنسب أو الرضاع، فلا يترتب على غيره، على غير عنوان الأخت. غير عنوان الأخت يعني شنو قصده؟ ملازم أخت الأخت المتحد معه وجودا. كان من الملازم أن يقول الملازم له، مو أحسن يا لا؟ الملازم هو هيك مو مهم، إيه وجودا لعله بلي ليس مو مهم. يلا، ومن هنا يعلم أنه لا خلاص، ومن هنا يعلم. هسه الآن يريد يعطيك الشيخ الأنصاري أسفال للأصل المثبت. ترى هذا الأصل المثبت هو مهم يا أخي، شوف له أسفاله، أسفال أنحاء راح نذكره، هو مهم ومن ناحية صعوبته ودقته وكذا، لا شدة الابتلاء به يا أخي. بس أنا اعطيتك يا أخي ترى الضابط هو سهل للأصل المثبت، شوف مرة بينت فيه. وهذا الطالب هم بعض مرات مشكلة يقع يا أخي، ما يدري أنا أصل مثبت أو أصل غير مثبت. كما احنا قلنا في الزمان القديم هو ينقع في حيرة يا أخي، الأستاذ كان يقول هذا أصل مثبت وإحنا شنو مدة نفكر هذا شلون أصل، هذا بر الميزان هواي سهل. فمرة أنا بيت فيها دائما تطبق، لما تريد تستصعب شيء لاحظ غرضك شنو يا أخي، قلبك افتح قلبك، شو تريد انت يا اخي من هذا الاستصحاب؟ اذا تريد تثبت نفس المضرر او لازمه الشرعي، وش وقت تعرف لازمه الشرعي؟ يكون تفتح القران يا وسائل الشيعه، يا ايه ارواحي، اذا تقول هذا اللازم يدور على المضرر هذا لازم شرعي، يا وسائل يا القران، واحد من ذنبك عقلك بتمر لك، بس تفتح عقلك وبناءك انت فاتح وسائل الشيعه او فاتح القران، ما ينظر المشكله. فهذا ليس أصل المثبت. وإذا فرض لا أنت غرضت لا تثبت المستصحب ولا تثبت لازم الشرعي، تثبت شرط لازم الذي لا آية ولا رواية تدل عليه، هذا يسمونه أصل المثبت. هذا الميزان أخذ دائما طوقك، حتى لو كان لازم تكريمي، حتى لو لازم طوقك تكريمي. بس راح أبين لك أشكال الأصل المثبت، أشكال أشكال مختلفة. نقول مرتان يفرض على انه المستصحب ويا ذلك الشيء الذي اريد ترتيبه الموجود في قلبي تحت قلبي، الان لاحظت ذاك الشيء الذي اريد ارتبه، لاحظت ذاك مع المستصحب هما متحدان وجودا متغايران مفهوما. يقول الشيخ الأنصاري أيضا أصل المثبت ما يثبت حتى لو كانا متحدين وجودا، ما دام هما متغايرين ماذا؟ مفهوما، وماكو ملازمة في القرآن ولا في الوسائل، فهذا أصل المثبت. أنا أتذكر المثال فيه، فرد من أكثر ناثر شمران المثال، فرد مثال راح أجيبه. كان أمامي حوض فيه ماء مقدار كوب، رفعت مقدار استكان ماء، سكية الكرية باقية يا ولد، أنت شلون تستصحب؟ دير بالك، دير بالك. هنا قلنا مرة تستصحب بشكل يلزم أصل مثبت، مرة بشكل لا. إذا تستصحب ما في الحوض، ما في الحوض، ما في الحوض يعني شنو؟ تقول هذا الماء، شوف أصبعك جيبه وخليه على الماء، مو لازم إلا تطبطه بالماء، هذا الماء كان كرا والآن كر، فالمستصحب الآن شنو صار المستصحب؟ خلي المستصحب عليه صبر رأيي بكل الجهة، هذا كر مو كون هذا كور الكرية كرية هذا الماء كرية هذا الماء ألزمت بيدي أنا شريدا أفردت قال أفتح قلبي قال أشوف شريدا أفردت هو أريد أثبت كرية هذا الماء أو لوازم الشرعية لوازم شرعية كرية هذا الماء شنو أنه مثلا يطهر ما أدري طاهر ما أدري شنو بعد ذنيش أما لو أشرت علما لا إلى الماء بل أشرت علما إلى الحوض إيش قلت هذا الحوض سماحة هذا الحوض كان فيه كر والآن فيه كر إعلان المستطعب شنو ليس مبيدك بالعدل لا تنسى دقيق صور شويون يا أخي لا تكساهل المستصحب عاينه شنو هو المستصحب كان فيه كر والآن فيه كر فالمستصحب ما هو وجود كر في الماء في الحوض وجود الكر في الحوض وجود كر افتح قلبك يلا شو تريد تثبت انت تريد ان تثبت ان هذا الماء كر فالمهم هذا عندك يثبت عن هذا الماء اذا كور حتى اغسل ايدي بي حتى ما ادري شو اسوي الى اخره واذا هذا الماء ليس بالكور انا شو اسوي ما استفيد المهم هذا الماء اريده هذا الذي اريده مع المستصحف وهما خارجا شيء واحد ترى خارجا لان بالخارج على عين اشياء اثنين ما موجوده الماء الكروي كون ما في الحوض كر خارجا واحد لكن هما مفهوما بينهما مغايرة هذا غير مفهوما هذا غير واحد المستصحاب شنو هو الحوض فيه كر والحوض فيه كر غير الماء كر بل بينهما ماذا ملازم لكن هالملازمة ليست شرعية ما قعدنا في لنا يلا افتح قرآن الكريم زم جب معظم مطارس الله رجاء يوم عن الوسائل ما تجيب المعظم عن الوسائل قعدنا آية أو رواية تقول إذا كان في الحوض كر إذا الماء كر لا بابا لا لا لا تحمل القرآن هيجي أبدا ولا الروايات هذه ملازمة عقلية يا أخي إذا ترى هذا أصل مثبت راح يحيي فلذلك الشيخ رضوان الله عليه يقول الأصل المثبت ليس بعجة سواء كان المستصحب مع الذي أريده في قلبي خارجا شيء واحد كما في هذا المثال الذي مثلت وأنت تذكر أو خارجا كان ماذا أشياء اثنين مثل من خارج أشياء اثنين هذا أفرد هذا بعد واضح أصل مثبت تفرد مثال إلى رجاء ولفظه أو خارجا أشياء اثنين مثل من مثل انا لازم يا اخي فرد سهم قوس قوس وسهم لازم رأيت ماذا انسان ما احب هذا الانسان يزوجني هواية كثيرا يا اخي يحكي علي صار بناء عقلها واحد نصحني قال لي شيخنا لا تسوي لا الضربة مزين اقول له لا الا يكون هذا عقلها ما اقول فضربت السهم لكن ما أدري كان هناك مانع من قتله أم لم يكن مانع أحتمل كان أكو مانع من قتله وهو ماذا مثلا أخاف لابس درع مثلا وهذا درع لابس أتبع نيدي للسهم أو عدة ما أدري فرد اسم بعضهم عندهم دعيات يا أخي تضرب سهم تضرب كل شيء ما يأثر به أو غير ذلك من الموانع عصفور لعله بالأثناء مات وأصاب السهم العصفور وما وقع في منزل ذات الشخص صار مانع هذا العصفور أو غير ذاك من الموانع فالمقتضي موجود جزما لقتله وهو رمية السهم لكن المانع شكا في وجوده وعدم وجوده في مثل هذه الحالة قد واحد يقول شيخنا الأصل أنه شي يسمونه عدم المانع أنه ليس بلابس للدرع أو ليس بكذا فالشيخ رضوان الله عليه يقول هذا أصل مفلس فينا هذين. ليش؟ أنت صحيح تقول تستصحب عدم لبس للدرع، لكن هذا المستصحب وهو أنه ليس بلابس للدرع، بس اللي تريده شنو؟ افتح قلبك، افتح قلبك، شو تريد أنت من وراء ذلك؟ لسانة تضحك القلب هي هم زحمة يا أخي، يعني بعض مرات واحد يفتح قلبه وما يدري شنو شيري، هي هذه المشكلة، ما يدري أنه شيري. شو تريد أنت من وراء استصحاب عدم وجود المانع؟ شو تريد أنت؟ أنا لا لا أريد أن أثبت أنه إذا ماذا؟ هل أصاب كيف؟ لو القتل تقول ماذا؟ لو أصابت ماذا؟ السهم هيك بالتالي، وهذا القتل لازم عادي ومو أنه لازم شرعي، ما عندنا أي أو رواية تقول من ضرب بسهم ولم يكن لابسا لدرع ولا مسلح بدعاء إذن هو قد قتل ومات. هاي ملازمة عقلية يا أخي، طبق العبارة هواية. ومن هنا يعلم أنه لا فرق، يعني شو من هنا؟ يعني من أن دليل الاستصحاب يقول ماذا؟ أن ترتب آثار المستصحاب آثار الشرعية فقط دون الآثار المترتبة على ما يلازمه، هاي لا يستفاد من الاستصحاب. يعلم أنه لا فرق في الأمر العادي بين كونه متحد الوجود مع المستصحب بحيث لا يتغايران إلا مفهوما، باستصحاب بقاء الكري في الحوض عند الشك في كرية الماء الباقي فيه. وأنت تستصحب ماذا المفروض؟ بقاء الكر، مو تستصحب ماذا؟ كرية الحدث مع كرية الماء، هذا ليس بأصل المزمن، فبينهما اتحاد خارج. بقاء الكر في الحوض وكرية الماء الباقي في الحوض، الباقي يعني شنو الباقي في الحوض؟ الباقي يعني رفع استكان منه بهذا الاعتبار في ماذا؟ وإن كان بينهما اتحاد خارج لكنه غير مفهوما ملازمة موجودة عقلية بينهما دون شرعية، ليست شرعية في الأصل المفهوم. يعلم لا فرق في الأمر عاد بين الكونين متحد الوجود مع المستصحب وبين تغايرهما في الوجود. تغايرهما في الوجود مثل من؟ يعني المستصحب يداك اللي أريده، كما لو علم بوجود المقتضي لحادث، المقتضي للقتل موجود وهو إصابة السهم، رمي السهم هذا المقتضي، المقتضي لقتله موجود على وجه لولا المانع، لولا تسلحه بالدعاء أو بالدرع أو بالعصفور حدث، حدث ياه حدث يعني ذلك الحادث وهو القتل، لكن شك في وجود المانع، ما أدري قد تسلح بواحد من ذن الأمور الثلاثة ولا. فهنا المستصحب شيء والذي أريد ماذا؟ الأثر الذي أريد شيء آخر، بينهما مغايرة وجودية، القتل له وجود وذلك المانع ماذا؟ عدم المانع شيء آخر وجودا. وتدى لا فرق بين أن يكون اللزوم بينها وبين، نرجع لها إن شاء الله.